الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، أي حاجة اللي بكوز أي حاجة فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم بدأنا نتحدث عما ورد في هذه الآية الكريمة، وقد ورد الحديث فيها عن أسماء الله الحسنى. وأعتقد قلنا لماذا سميت بالأسماء الحسنى، وقلت إن ذكر الأسماء الحسنى جاء في القرآن الكريم في أربع بواطن، في أربع آيات، في أربع سور، في هذه السورة التي معنا في هذه الآية، وفي سورة الإسراء، وفي سورة طه، وفي سورة الحشر. أربع سور جاء فيها ذكر الأسماء الحسنى. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الصحيح أن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وقلت لكم في المحاضرة السابقة لا يعني هذا كما قال أهل العلم الحصر، وإنما يعني أن هناك من أسماء الله 99 اسما اللي يحصيها يدخل الجنة، ولكن هي أكثر من هذا بكثير. واستدلنا على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الله: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذا يعني أن هناك أسماء صرح بها في الكتاب، وأسماء الله خص بها بعضا من خلقه كالملائكة مثلا الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى بأسماء لا يعلمها إلا الملائكة وإلا خالقهم سبحانه وتعالى. وهناك أسماء الله سبحانه وتعالى لم يعلمها أحدا من خلقه، ولكن كما قال أهل العلم 99 اسم هي المشتهرة وهي التي من أحصاها دخل ليه دخل الجنة. قلت الحديث الذي ورد في سنن الترمذي فيه إحصاء 99 اسما هو حديث غير صحيح، ولذلك ذكره الألباني بالضعف في ضعيف الجامع وفي ضعيف سنن الترمذي وعلق عليه بالضعف، والترمذي نفسه أشار إلى ضعف هذا الحديث وتكلم فيه أهل العلم بما يشير إلى ضعفه، بل إن بعض أهل العلم يقول والحديث أيضا جاء من رواية أبي هريرة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وبعدين راح على طول جاي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واخبرك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فبعضهم بيقول ان هذا ادراج في الحديث، يعني الحديث كان على نفس الصورة التي جاء بها في الايه في الصحيحين 29 اسم الا واحد. ذكر هذه الاسماء مما ادرج في هذا الايه، ادرج يعني ايه، يعني وضعه بعض الرواة ذكره. قال اما اقولها بقى ده بيسموه ايه، بيسموه ادراج في الحديث، او ده بيسموه في علم الحديث الحديث المدرج. زي ما تقرأ حديث ايضا ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. طبعا لو الراوي قال وانا اقول خلاص مسألة بقت واضحة، لكن لما هو يقول كلام ويلحمه بالحديث او ده بقى بيسموه الحديث الايه المدرج، يعني الذي دخل فيه قول سواء للرواة او لاحد الرواة سواء كان الصحابة او غير الصحابة. فهتلاقي في الحديث فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي انتهى عنده ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء، خلص. مين بقى اللي قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل؟ ده كلام مين؟ كلام ابو هريرة. عشان كده بيسموه الحديث الايه المدرج، بيسموه الحديث الايه المدرج. فقالوا نفس الكلام في هذا الحديث، ان هذا الحديث مع ضعفه فاحصاء 99 اسما ده كان من كلام ها ومن ادراج بعض الايه بعض الايه بعض الرواة. ولذلك ستجد ان اهل العلم قد اختلفوا حول بعض الاسماء التي وردت في هذا الحديث، وقالوا لم يعني تذكر لا في كتاب ولا في سنة فنستبعد، وجاءوا بغيرها بل وزادوا عليها خلاص. ولذلك لما تذهب يعني من افضل الكتب في الاسماء الحسنى، الاسماء الحسنى لابن القيم، كتاب ريتك فاقتنيك تبتغيب، فهتجد مثلا انه لما بدأ يذكر الاسماء الحسنى ذكر فيها الاكرم، الاكرم مع انك لو مسكت 99 اسم المطبوعين هتلاقي فيها الكريم، ما فيهمش الاكرم، مش موجود مش موجود. فالاكرم مين موجود؟ ولها ما يدلل عليها في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك ايه اهو موجود ايه في القرآن. فابن القيم يقول موجودة في القرآن اهو اهو، لكن لم تجدها ها في 99 اسم التي ذكرت او احصيت في هذا الحديث. ولذلك ابن القيم بيفرق بين الاكرم والكريم، بيقول ان الاكرم صفة ذات والكريم صفة فعل، فعل يعني ان لم يكن له خلق فهو الاكرم، وله خلق كرمه واصل اليهم فهو الكريم الكريم. يعني ولذلك فيه صفات لا تتحقق الا بوجود من يعني يستفيد من ثمرة هذه الصفة، الصفة. فلما يبقى في صفة المحيي مثلا يبقى لابد ان يكون هناك من ها يحييه، المميت يبقى لابد ان يكون هناك من ها يميت، ما فيش من يحيي ومن يميت يبقى ايه الصفة دي تعمل ايه؟ تمام. الرزاق لو ما فيش من يرزقه مش كده ولا ايه؟ فكذلك الكريم والاكرم. فقالوا ان الاكرم هذه صفة ذات والكريم دي صفة ايه؟ صفة فعل، فعل يعني لها اثر يصل الى الي واليك والى خلق الله والى الخلق جميعا ان شاء الله ان شاء الله. فهذا الحديث اللي دايما تشوفه مطبوع واللي دايما بيحفظوه يرددوه بقى في التلفزيون والبوتاجاز واخد بالك انت، حديث لا صح. ولذلك هتقرأ في الكتب التي احصت الاسماء الحسنى هتلاقي حاجات في هذا الحديث ما ذكرهاش اصلا، وبعدين ذكروا حاجات تانية خالص وزادت الاسماء عن 99 اسما، لان احنا قلنا 99 اسما لا يراد منها الايه، لا يراد منها الايه الحصر، لا يراد منها الحصر خلاص. قلنا ايضا ان هذه الاسماء ينبغي ان يعني ان نذكر الله بها وان ندعو الله بها، ولكن في الاماكن التي تليق، فلا يجوز هذا في الخلاء. واحد اثنين كما قلنا يعني عملها عندنا مش مجرد انك ترددها الله الله الله الله الله حي حي حي حي كما يفعل المغفلون في الطرق والكبارث، وإنما لابد أن نستخدمها كما بين لنا القرآن كيف نستخدمها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. كذلك قلت إن من هذه الأسماء ما لا يذكر إلا مع ضده، في منها ما يذكر وحده، الكريم العليم الحليم خلاص، لكن في أسماء لا تذكر إلا مع أضدادها، وإلا ذكرها وحدها يعد عيبا. قل المذل الخافض، هو بس ما فيش غير كده؟ لا، فتجيب المذل يبقى تجيب معها المعز، تجيب الخافض تجيب معها الرافع، وهكذا. فلا تذكر كما قال من الأدب، كما قال أهل العلم، أن تذكر معها أضدادها، أن تذكر مع أضدادها، فيبال بقى يظهر لك جمال الصفتين مع بعض، جمال الصفتين مع بعض. فالصفتين مع بعض هم اللي بيدوا صفة الكمال، شفت عبيري؟ صفة الكمال، فانت عايز اتنين مع بعض. ولذلك اعتقد ابن القيم وبيشرح الأسماء الحسنى ما جابش الخافض لوحدها، راح جابهم لك اتنين جنب بعض، الخافض الرافع، ما جابش المذل لوحدها او المعز لوحدها، جاب المعز وجنب منها المذل عشان يقول لك يتقالوا كده، شو تعبيري بقى؟ يتقالوا كده، يتقالوا كده. كذلك كما قال اهل العلم هناك اشياء يدعى الله بها ولا يسمى بها، يدعى بها ولا يسمى بها. تقول لي ازاي؟ يجوز لك ان تقولي اللهم كد لي، ناس تعبينك ومضايقينك وقارفينك ودايما بيمكروا بيك، فتقول اللهم كد لي ماشي. لكن ينفع تسميه الكائد؟ اهو شوف، دعوته بشيء ولكن لا يجوز ان سميه ايه؟ سميه به خلاص، يبقى تدعوه بشيء ولكن لا تسميه به. فلذلك كاد ليوسف وكذلك ايه؟ كدنا ليوسف، ها؟ فتقول اللهم كد لي كما كدت لنبيك يوسف، خاسد ولا تزعل عشان يبقى في الحق ان شاء الله خلاص. لكن تسميه الكائد؟ قال لا، قال لا. كذلك في اسماء الله سبحانه وتعالى يسمى بها ولا يدعى بها، ولا يدعى بها. حدث خلاف حول اسم النظيف ورجحه اهل العلم، وورد حديث به في سنة الترمذي، لكن ما ينفعش تقول يا نظيف نظفني، ما ينفعش، ما ينفعش خلاص. كذلك قال اهل العلم بقى ان ربنا سبحانه وتعالى طالبنا ان نستخدم هذه الاسماء دون لحد، الم يقل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، شبيل جاي وظر الذين يلحدون في اسماء. ايه هو اللحد؟ ايه هو اللحد؟ اللحد البعد عن الغرض، ليك خط مستقيم ماشي فيه، اول ما تحدث يبقى اسمك ايه؟ لحد. وعشان كده اللي بتعمل في دفن الموتى سمي ايه؟ لحد. لحد اللي انك بتمشي على طريق مستقيم وبعدين فجأة بتروح عامل ايه؟ واخد كيرف يمين كده في الفحت كده، تروح داخل لجهة اليمين كده، فبقى اسمك عملت ايه؟ لحد. يبقى حولت عن الطريق اللي انت ماشي عليه اللي هو المستقيم ده، واخد خط مستقيم واخد بالك، وبعدين فجأة تروح داخل يمين كده، فاسمك ايه؟ لحد. يبقى ايه هو اللحد؟ يبقى اللحد البعد عن الغرض، الخط المستقيم ده. فلما يجي ربنا يقول وضر الذين يلحدون في اسمائه، يعني اللي بعدوا باسمائه عن الغرض التي وضعت له، هي وضعت توقيفيا من اجتهادي ولا اجتهادك. ولذلك لا نذكر الله باسم الا اذا ورد في الكتاب او السنة، يبقى بقت اسماء، اسماء ايه؟ توقيفية، يعني واخدينها من الكتاب والسنة، ما حدش اجتهد واتفزلك وهذا خلاص. ووضعت لغرض، الغرض ان احنا ندعوه بها. فاولاك اولاكم يلحدون، يعني يبعدون عن هذا الغرض. ومن هنا قال اهل العلم وصور اللحد في اسماء الله خمس، صور اللحد في اسماء الله خمس، من فعل شيئا من الخمس فقد لحد في اسمائه، واللحد هذا الله قد نفرنا منه وفيه، ما قالناش كمان ذو اللحد، قال لا ده حتى كمان اللي بيلحدوا، اللي بيلحدوا تبغضه كده وتنقصه في الله وتبعد عنه وتبعد عنه، مش قالكش ما تلحدش، واللي بيلحد خلاص تبعد عنه، تبعد عنه كأنه زعربة كده. وعشان كده بقول لك بتشوف بتوع الفيلم والكلام بيطلع بين حلو حلو حلو حلو اللي بيعملوا ده ابصق عليه وابعد عنه. وعليا مالكش دعوه، قلت مين قال لك؟ بقول لهم تمام. فهذا شيء منفر فيه. فطب صور اللحم كام صور؟ قالوا خمس صور. الصور الاولانيه تغيير لاسمي واسناده الى غير الله. قالوا هذا شيء فعله اهل الكفر. اهل الكفر سموا الاصنام ايه؟ مناة واللات والعزة. راحوا جايبين اسم الله وراحوا لاحدين وخلوه اللات، راحوا حاطينه على الصنم، والعزيز راحوا عاملينه العزة وحاطينه على الصنم، والمنان وراحوا لاحدينه وعاملينه مناة وحاطينه على الصنم. ويقول عملوا في اسماء الله لحدوها لحدوها، تغير فيها كده وتحطها اللي انت عايزه، وتلاقي الذكيرة هات كتب الاوراد كلهم بالعبث بيدلعوا الايه مش بقول ايه بقى. اه والله ازاي بقى قاعدونه للنبي مثلا؟ والله في عندي كتاب لو هقرأوله بتموت على واحد من بعد مهزلة. اللهم صل على احمد احيد احود. اهو تفكرني بمزح فيهم حاجة مش هنطقها خلاص موجودة في كتاب اوراد الف حا. امال ايه تحس ان اللي عامل الكتاب ده رمة، واخد بالك؟ وما بيقرأ غير الرمم، غير الرمم ده لحد في الاسماء ولعب فيه. فهذا ما فعله اهل الشرك، لحدوا في هذه الاسماء اول صورة من صور اللحد، انك انت تروح مغيرها وتحطها زي ما انت عايز بقى. فبقى فيه ملات وبقى فيه اللات وبقى فيه العزة، وهذا صورة او هذه صورة من صور الالحاد اللحد. الصورة الثانية ان تزيد عليها، ان تزيد عليها فتسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه ولم يسميه به رسوله. فراحوا مسمينه ابونا واب، مش كده؟ مش بيقولوا ايه اللي في السماء جماعة يقولوا عليه ابونا الذي في السماء. طب هو من الاسماء ابونا؟ ابو مين يا اولاد الذين؟ ابو مين؟ ابو مين؟ مش بيقولوا عليه كده؟ هو من اسماء ابونا؟ ها؟ قال كده؟ اهو ده لحد، اهو ده لحد اللي تزيد فيها ما ليس ايه؟ ما ليس منه، ما ليس منه. فقالوا عليها هو ابونا، ابونا الذي في السماء بيقولوها خلاص. راح مزودينها من عندهم كده. فلما يتقال ابونا الذي في السماء يقولوا بس ما هو الله، هو ده مش من الاسماء. الفلاسفه من قبل كانوا بيسموا الله الذات الفاعله، هو من الاسماء الذات الفاعله؟ ها؟ مش من الاسماء كده ابدا. فده لحد في الاسماء انك تزيد فيها ما ليس ايه؟ ما ليس منها. ثلاثة، أن تأتي بأسماء تحمل نقصا، نقصا وسبا لله، وسبا لله. ولذلك اليهود راحوا مسمينه بالفقير والبخيل. حصل؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، أغنياء. ودي الكلمة اللي قالها الكلب في الحاصر. بارك الله فيك. فكما قلت فاكرين لما قلت لكم ان ابو بكر وهو يمر بالمدينه وكان لهم في المدينه بيت بيجتمعوا فيه يسمينه بيت المدارس، وبعدين يتوارد عليهم الاحبار يعلمونهم. فكان من ضمن هؤلاء الاحبار هذا الحبر البغي المسمى في الحاصر. فقعد بيكلم، فدخل عليه ابو بكر قال يا فنحص اما امرك ان تؤمن بالله. وذلك قلت لكم دي وظيفة المسلم، وظيفة ايه المسلم الدعوة الى الاسلام، انك غير المسلم لابد ان تبين له ضلاله ولابد ان تدعوه، لابد ما تبقاش اماع اذا ما هم عاملينكم دلوقت. والزيد بقت مصيبة، رحت تقول للمسلم تقول تعالى كلمك في الاسلام، يقول لك خمس دقائق بس، روح ماسك التليفون درين درين، تروح انت في 60 دقيقة يا مجرم يا مجرم عايزه يسلم، وتروح ورا الشمس ورا الشمس تكتب جريمة. بعدين بقى يقول لك يا اخي القرآن بيقول لكم دينكم ولا دين، الله يخرب بيتك، انت فاهم حاجة؟ لكم دينكم ولا دين دي لما يعني انا عمري ما هتبع دينكم ولا اكرهكم على ديانتي، لكن ده ليس معناه القعود عن الدعوة. الذي نزلت عليه لكم دينكم ولي دين ما قعد عن الدعوة، ليس هو مفهوم الآية أبدا، مفهوم الآية آية من آيات الولاء والبراء، فهذه آية من آيات البراء، لكم دينكم ولي دين يعني أنا بريء من دينكم كما أنتم تبرأتم من ديني، ده معناه أن نقعد عن الدعوة وسيب زي ما هو كده ما يقول هذا إلا جاه. فأبو بكر حقق هذا المطلب الدعوة إلى الله، فداخل على اليهود ما قالوش بقى عليهم بطارق وانت مالك شيبهم يا أخي، احنا اخوات في الإنسانية، لا يعني مجمع أديان دلوقتي، لا يهودي ولا نصراني ولا مسلم، احنا كلنا بني آدمين وإنسانيين، وأنا نسيت أنا وأنت خلاص أنا كده إنسان، أنا راجل بلا إسلام بلا وجع قلب بلا بتاع، خليها سلطة بلا وجع قلب. يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، اه والله حسبنا الله ونعم الوكيل، مصيبة مصيبة والله بكل المقاييس، مصيبة بموت الهوية الإسلامية بتموت، خلقوها. فسبحان الله داخل أنا لك أن تؤمن بالله وأنت تعلم أنه الحق كده وسط الناس اللي قاعدين. فنظر إليه في الحاص وقال يا أبا بكر إنا أغني الناس اللي قاعدين، فنظر إليه في الحاص وقال يا أبا بكر إنا أغنياء عن إلهكم وربكم، احنا في غنى عنه، فهو فقير ونحن أغنياء، ألم ينزل على نبيكم ادعونا ليه؟ ومش تزعل من ذا الذي يقرب الله، يبقى هو عايز يستلف وعايز نحن نسلف، مين الغني ومين الفقير بقى؟ بس شوف فهمنا ازاي؟ يهود يهود خلاص، فإن الله فقير ونحن أغنياء وإحنا في استغناء عنه، خلاص، واتهم الله بالربا كمان، يقول وينهاكم عن الربا، ثم يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فايه؟ فيضاعفه، هيسدد بالضعف، ربا كمان اهو، اها، ففقير مراد. طبعا ابو بكر غضب وقام عليه وطعنه، ولا طبعا ربنا على الكلام ده من قبل كده بفكرك بيه. اذا مما خلق على الله صفة الايه؟ صفة الفقير، صفة الفقير خلاص. بعضهم اعرف عليه صفة، لا لا لا مش فقير، احنا نقول هذا، شوف الناس ايه تلاقيه مد له واحد 100 مليون وواحد ما معوش ولا تعريف، طب ما اداش للتاني ليه؟ يقول لك الصواب احسبها، هدي الناس كلها الكفايه دول في الرخيص، اه، وعشان كده قالوا يد الله مغلوله، مش خزائنه خزائنه مالقه، ما بيدي ناس كلنا ليه؟ بس يبقى في حته بخل، 10 قدامك وانت عندك 100 مليار تعتمد الاثنين وشير 8، يبقى ده ايه؟ شاد بهاي شاد بهاي. ده ابن عباس قال كلمة والله خطيرة، عارف ابن عباس قال ايه؟ قال لو ساوى الله الناس لهلكوا، شو الكلمة؟ لو ساوى الناس لهلكوا، من ارقى واعلى واجل الحكم ان ربنا ما سواش بين الناس، ولو ساوى لهلكنا. فلذلك انا قلت طيب يا سيدي خزائن ملأة، هيصبح كل واحد فينا يلاقي 10 مليون في بيته، مين هيرضى يشتغل زبال؟ طب المجال اللي اتفحت مين اللي يرضى ينضحها؟ طب مين اللي يرضى يسمع حزين؟ عارف معناها ايه؟ معناها ان احنا هنهلك والله لو المجاري اتفحت مش هتلاقي اللي ينزحها. هنغرق في موضوع المجاري وهنغرق في الزباله وهنمشي حفين مش هنلاقي من البيت. كل واحد هيتأنف مع 10 مليون هشتغل الجزمجي هروح اشيل زباله. ما هي كده علشان يحدث التكامل البشري. شفت شو تعبيرها؟ ويعمر الكون ويكمل بعضنا وبعضه. لازم كلنا نكون متفاوتين. فيبقى بتاع المجاري فرحان المجاري فرحانه وهو رائع يتزحلق عشان هياخد له 5 جنيه. والزبال مبسوط وطالع يشيل الزباله عمال يعد من الشقه 2 3 4 2 ومن هنا 2 كده. والجزمجي عمال يقول يا رب جزمه تفرقع ان شاء الله تكون معطينا بس خلاص. ففعلا شوف الفيلم اللي قاله ابن عباس لو ساوى الله بين الناس ليه؟ فده مش بخل يا حبيبي. ده اللي قال كده حمار مش فاهم بس خلاص. لكنه خلق على الله دي الاسماء الفقير والبخيل. خلاص الفقير والبخيل هذا شيء في منتهى الخطوره وهذا من اللحد في اسماء الله. من اللحد في اسماء الله. ده كم سوره كده؟ 3 4 سوره رابعه من سور اللحد في اسماء الله. زي ما قلنا الفيل اللي بيزود في بقى اللي بيعمل ايه؟ اللي بينقص. اللي بينقص يا يلغي الصفه يا يسيبها ويلغي معناها. شوف تعبير ده يا يلغي كل الصفه يا يسيبها ويلغي معناها. زي المعطله معطله صفات الله يا يسيبها ويلغي معناها. خلاص يلغي الصفه. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالضحك. خلاص ووصف نفسه بالحب حبهم الله. وبعدين النبي يقول يضحك الله مش كده؟ طيب في صفة الضحك وفي صفة الايه؟ الحب. يروح شايلينها يقول لك لا لا لا لا لا لا لا الضحك دي داخله ضمن الرضا. مفيش حاجة اسمها يضحك. مفيش حاجة اسمها يضحك. والحب دي داخله ضمن الإكرام وإدخال الجنة بس. فلغوا الكلمتين دول خالص. البعض يشوف زي ما هو يقول لك يضحك بس مش المراد يضحك يعني يضحك يضحك. لا لا لا ده ما يلزم عن الضحك. فسيب الكلمه زي ما هي بس معناها مش يضحك. لا لا معناها ايه؟ ايه اللي يلزم عن الضحك؟ يلزم عنه ايه؟ يلزم من كده ايه؟ انه يرضى عنك ويدخلك الجنه ده بيضحك لك وهكذا. فبقى في اللي لغوا الكلمه وفي اللي سابوها ولغوا معناها. اهل السنه طبعا يضحك يبقى يضحك لكن ما تنساش ضحك يليق بذاته. ما تنساش ليس كمثله شيء. فيقول يضحك يقول يضحك. يحب يحب. يكره يكره. وقلت لك تاخد هذه الصفات من خلال قواعد 3 الاثبات والنافية والتفويض. الاثبات انك تثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله. فاثبت الضحك يبقى فيه ضحك. اثبت المكر يبقى فيه مكر ويمكرون ويمكر الله مش كده. اثبت الحب يبقى فيه حب. اثبت البغض يبقى فيه بغض. الكره يبقى فيه كره. انا اثبت لله كل ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله. يبقى في الاثبات. والنفي انفي ان تكون هذه الصفة في كما هي فينا. والتفويض طب هي ازاي افوض علم هذا لله؟ فلا عطل ولا الغي. ما عطلت ولغيت يبقى اسقطت ما اثبته الله ليه لنفسه. وهذا لحد في اسماء الله. يبقى سواء زودت اسمك لحد سواء نقصت اسمك لحد سواء حرفت الكلمة حطيت على غير اسمك لحد جبت له اسماء فيها نقص اسمك لحد. لان كل الاسماء المنسوبة لله اسماء ايه؟ حسنة. فينفع فيها الفقير والبخيل؟ ما ينفع. كل دي صور ايه؟ لحد. الصورة الخامسة في اسمائه ان تجعل الصفة الذي يحملها الاسم كالصفة التي هي فيك. وهذا ما فعله المشبهة فكفروا بالله. شبه الله بايه؟ بخلق. لذلك المشبه يقول لك له يد زي دي وله عين زي دي. وفعل هذا من قبل اليهود، يعني اليهود هم اول من شبه الله بخلقه، اول من شبه الله بخلقه كاليهود، جعلوه جسما ويتحرك ويجهل والسفل العظيم ويزني وكذا وكذا وكذا وكذا، وقالوا كلام في منتهى الخطورة. وقلت لكم زمان لما شوف لما في قصة آدم اقرأها في سفر التكوين، لما اكل آدم من الشجرة في الكتاب المقدس اللي عندهم لحد دلوقتي اللي فيه عهد قديم وعهد جديد، العهد القديم اول سفر اسمه سفر التكوين اللي بيتكلم عن خلق السماوات وخلق الارض وقصة آدم وقصة حواء وفي البلد، ويعدنا حاجات ولا الف ليلة وليلة، وقعد ماسك رباره وعمل يقول ابليس استخبى في بق حية ودخل الجنة. طب وين اللي دخل الحياة الجنة يا ولي الكلام؟ ايه اللي دخلها الجنة فيها حياة؟ شوف الكلام، اللي استخبى في بق حية ودخل الجنة. طب وين اللي جاب الحياة الجنة؟ رقم واحد. وبعدين اللي بيقدر على طالع بقى وراح موسوس لآدم، ومش وسوس لآدم بقى ده وسوس لحواء واخد بالك، وبعدين حواء هي اللي لاحت موقعة آدم. وعشان كده دايما العالم المرأة لا لا والله، مش بنص القرآن اللي الشيطان وسوس لهم الاثنين وحواء ظلمت في هذا، ظلمت في هذا خلاص، بل اللي تحمل المسؤولية الكبرى هو آدم. فهو لم يأكل وبعدين وسوس في آدم، فآدم أكل، فلما أكل لامته نفسه. طب أنا عندي دلوقتي قال ما فيش حل غير إني أختبئ استخبى، والله بالله كده. فنزل الرب رب سفر التكوين كده يبحث عنه، دول الذي دعوا عليه في الجنة، يقول أين أنت يا آدم؟ يحكي فين؟ إيش فيكم؟ بتتعبنيش بس أنت فين؟ شوف السفلة، شوف السفلة. فعندهم كده الله يشبهه، قال قوم ذلك لما موسى دعاهم إلى الله قال له أرنا الله، عندهم جن زي بس خلاص بس خلاص. فهؤلاء ودي بقى فرقة للأسف ظهرت في الإسلام، كانت بهذا المنوال وهذه الصورة الساقطة، شبه الله بخلق بخلق. فيقول لك كده يبقى له يد زي يدينا، عين زي عين كده، على طول كده على طول، يحب زي ويكره زي. هذه مصيبة كبرى وجريمة عظمى. ولذلك أحد هؤلاء المشبهة لما جاء ليفسر لتلامذته الفسق الرحمن على العرش استوى، راح مفسر لهم ازاي؟ قال استوى كاستوائي هذا، وراح قاعد مربع كده، وراح قاعد مربع كده. فعايز يقول جليل كده بالظبط، استوى يعني جلس زي كده، كاستوائي هذا وراح قاعد مربع كده خلاص. الثاني راح ماسك الحديث، ينزل الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، في الثلث الاخير من الليل من الليل. هو بيطلع على المنبر كده، راح قال لهم كنزوني هذا، راح اخد بعض راح نازل مع المنبر. ده ماذا فعل هذا؟ شبه الله بايه؟ بخلق. فتاخد اي بقى صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، تقول عليم زي علمي، حي زي حياتي، سميع زي سمعي، بصير زي بصري، كفرت وبقيت من الذين يلحدون في اسماء الله، في اسماء الله. وكفر، هذا كفر يخرج من الملة، كفر. الذي يشبه الخالق بالمخلوق كافر خارج من الملة، من الملة. لذلك بتاخد كل اسم من اسماء الله تحت قاعدة ليس كمثله شيء، يبقى عليم يبقى علم غير علمي، سميع هذا غير سمعي، بصير غير بصري، كليم غير كلامي، وهكذا وهكذا وهكذا. ولذلك الجماعه اللي انتقصوا صفات الله وعطلوا معانيها اللي قلنا عليهم في البند الرابع خلاص، يقول لك يسمع ولكن ليس بسمع، ويبصر ولكن ليس ببصر، وهكذا. كل هذا خطأ، لا يسمع ويرى ويحب ويكره، لكن في قاعدة بتحكمني يا ابني ليس كمثله، بس خلاص ليس كمثله شيء. فإياك أن تشبه الله بخلقه وتبقى زي المدنيين اللي قال كاستوائي هذا وكالنزولي هذا والعياذ بالله. واللي قال كالنزولي هذا كذب وأسند هذا الكلام إلى ابن تيمية وقال ابن تيمية اللي قاله طبعا أهل العلم كشفوه وأعطوه ما يستحق ما يستحق. فابن تيمية كان معروف من علماء السلف ومن الذين يفوضون علم هذا لله عليه رحمة الله عليه رحمة الله. إذن ثبت بهذا أن اللحظة في أسماء الله يتحقق بصور مياه بصور خمس. هذه خمس صوره: تغيير الاسم وإسناده إلى غير الله كما فعل أهل الإيه أهل الشرك، الزيادة على أسماء الله، النقص من أسماء الله، وضع أسماء تفيد نقصا ما فيهاش حسن ما فيهاش حسن زي ما عمل اليهودي الفقير والبخيل والمستريح، سموه المستريح اللي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، طب واليوم السابع يقول لك استريح خلاص. الله يعلم في كل كتاب، ربنا يستعصر شافيتهم والله. والله وتبقى الأخيرة من اللحظة في أسماء الله أن تجعل الصفة في الاسم كالصفة فينا كالصفة فينا، فهذا لحم في أسماء الله نفر الله منه حيث قال وذر الذين يلحدون في إيه في أسماء ده يروح لهم ده يروح كده لا سيجزون ما كانوا يعملون في يوم واللي قالوه وعملوا به إن شاء الله سيجاز عليه ويكون جزاؤهم أسوأ جزاء أسوأ جزاء إلا دي سيجزون ما كانوا إيه يعملون. قال طيب الآية دي والآية اللي قبلها كانت بتحدث عن إيه؟ كان الحديث عن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإيه والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فقلنا عشان ما تبقاش غافل في أسماء حسنى ادعي الله بيه، لكن أصل الحديث كان عن مين؟ ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإيه والإنس. طيب وربنا خلق خلق عشان جهنم وبس؟ عشان جهنم وبس؟ لا، وفي ناس إن شاء الله مخلوق علشان الجنة ونعيمها. لا، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون إيه أن نكون منهم خلاص. ولذلك هي يقول لك ومما إيه ها وممن إيه ها خلقنا إباسلة أمة بيعملوا إبا ها إيه شوف يهدون بالحق وبه يعدلون. يبقى زي ما في ناس لجهنم في ناس إن شاء الله للإيه للجنة ونعيمها. اللي هيبقى للجنة ونعيمها دول بقى لازم يتحقق فيه أمرين، لابد أن يتحقق فيه أمرين، من غيرهم إن شاء الله ما تشوفهاش. فعشان تبقى من أهل الجنة ومن خلق الله اللي إن شاء الله خصهم الله أن يكونوا أهلا للجنة، لابد وأن يتوفر فيك أمران ما هما؟ بل لو انت عايز تعرفه ان شاء الله هتجيلي يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ما زلت بقول أرض ما في أحد يستوقفني في الشارع، لا بحب وقف الشارع ولا كلام الشارع. احنا بضبا كبيرا في الله ولا يعرف انه معلوش بطوف الفقين المسكين زي المطلق فيك أسباب أولا إن ربنا خطر إلهامها لهذا، أما أنت فلم تفطر على هذا فخالفت فطرة الله فيك بالعضل. هذه واحد. اثنين، الأنهار منها أنها تكرس حواسها للدنيا ولمعايشها إلا أنها تعرف ربها وخالقها، الكافر ما يعرفش، الكافر ما يعرفش. ولذلك يعني الجمل لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وهو الجمل من الهار وجاء إليه جماعة من الأنصار وقال يعني الجمل هاجر وأصبح كالكلب المسعور، وكانوا يثنون عليه يعني بسوا الأرض. ان العرب ما كانوش يعرفوا الفأرة والجاموسة وما كانش عندهم الجبل، فقالوا من عرف الرغم خلاص واصبح كالكلب المسعور. والنبي قال قوموا. فلما دخل الى حائطهم قال يا رسول الله اصبح كالكلب المسعور، نخاف عليك من صوته. وانا قلت لكم من قبل ان الجمل ده من اقوى انواع الحيوانات، من اقوى انواع الحيوانات، ولذلك تعرف قوة يعني الحيوان او الانسان تعرف ازاي شيلينه حبله وهو قاعد وخليهم بيه. ولذلك بتوع العاب القوة لازم يخليه ويرفع الحمل وهو واحد يقوم بيه واللي مبقاش قوي، لان لو خده وهو واحد كده فدي اي حد يعملها لكن هو واحد ويقوم بيه هي دي بقى ايه بيان القوة الحقيقية. فتعرف الجمل بقى هنا ان بيحط عليك بيت كامل من الاوبر ده واخده وقال طب تعالى بقى مع الحمار، حط عليه الخرجين وهو قاعد وقومه مش هيقوم لو تحطوه عليه وهو واقف واخد بالك. فده حق. وذلك الجمل لما يغضب يعني كسر الدنيا. ولذلك شوفوا بقى يعني شفت مره في المملكه العربيه السعوديه جرى وطالع على الطريق بقى عمال يكسر الدنيا محدش قادر يعملها حاجه غريبه الشكل فعلا بيبقى خطير. وعشان كده لما زمان كنت بتكلم عن الحيوانات والحشرات في القران والسنه قلت ان اهل العلم اكتشفوا حاجه ودي الجزار يعرفها، ان اي حيوان حتى الانسان له مرارة. المرارة دي هي انبور الصقر، وزي كل ما تغضب المرارة دي معاك تتمدد كده خد بالك انبور صقرك. ولذلك لما يكون بيك تقول ايه بقى فرقعلي مرات خلاص، فرقعلي مرات خلاص عندنا الصبر الفارغ هيختل يصبر ايه بقى. الحيوان الوحيد اللي ملوش مرارة الجمل، وعشان كده قالوا ان صبره ملوش حدود. بس انت عايز قدامه قد كده عمال يضربه والجمل عمال يرسله كده يا رفع ابنك يرفع على كنف رهبه مش عارف يرفع وسكت له يعمل بالصوره كده وسكت له ده صبر فلما اهل بيرفع صبره ايه السبب؟ هم قالوا للنبي كده سبحان الله ان يخشى عليك ايه صلاته فعلا اصبح كالكلب المسعور. ده حديث صحيح كالكلب المسعور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخاف. فلما دخل الى الحائط عليه الصلاه والسلام نظر اليه الجمل ثم جاء وجلس بين يديه كأفل قط. فابو بكر يقول رسول الله كانه يعرفك، قال والله يعرفني هو عارف ان انا في بغاير مش عارفين هم عايشين معاك يبقى عباره ولا مش عباره؟ اه والله مش عارفين يبقى يبقى عباره مش عباره. الله عارف مال يعرف ربه وخلقه يعرف ربه ولذلك الهدى الجاي يقول خطير اللي بيسجدوا للشمس من دون الله. الله الا يسجدوا لله الذي يخرج الخطا في السماوات والارض. وده هو عارف منين؟